السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا عند قول الله عز وجل في الآية رقم 185 من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكلمنا على يعني أحكام طبعا المريض، وعلى السفر وأحوالهم، ثلاث أحوال في حالة المريض، وثلاث أحوال برضو في حالة السفر، كيف يكون الصيام في هذه الأحوال. وشفنا قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، يعني أنه هو بيقدر يقضي هذه الأيام اللي افطرها في رمضان بأي أيام أخر، وأخر نكرة علشان أيام مغيرة لهذه الأيام، تكون بقى في أي وقت هو يختاره طول العام، حتى في أوقات الشتاء ممكن، ولهذا جاءت إيه نكرة يعني، لأن الله عز وجل يريد بنا إيه اليسر ولا يريد بنا العسر. فالغرض من القضاء إن إحنا نكمل عدة إيه الشهر بتاعنا، ده الغرض برضو من إنسان يقضي ما عليه. وقفنا لغاية هنا في الحلقة الماضية، وشفنا يعني غاية وقول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب، عرفنا ان احنا بعد انقضاء العبادات في استحباب الناس، يعني السنة وضحت لنا ان في استحباب لأمور معينة، زي مثلا لما بتقضي الصلاة بعد الصلوات المكتوبة بنستغفر ربنا على أي تقصير في الصلاة، وبنسبح وبنحمد بتحميد، نحمد الله عز وجل، والتكبير بعد الصلوات ده طبعا مستحب نختم بيه صلاتنا. وبرضو في الأعياد في رمضان، مش في العيد، بعد رمضان ما بيخلص بيجي العيد، بنكبر الله عز وجل إنه هدانا لإيه، هدانا هداية إرشاد وهداية توفيق، هدايتين ربنا هداهم لنا بفضل الله علينا، انه ارشدنا. يعني ايه ارشدنا؟ يعني هداية العلم، علمنا وعرفنا مناسكنا دي، وعرفنا ازاي نصوم شهر رمضان وميزنا عن كل الامم السابقة، فدي هداية ارشاد، يعني هداية العلم من الله عز وجل، وكمان هداية توفيق اللي هي برضو هدانا للعمل، ان احنا نقدر نصوم الشهر بفضله. فلابد ان احنا نكبر الله على هذه الهداية، انه رزقنا هداية الارشاد وهداية التوفيق، هداية العلم وهداية العمل. فربنا يقول ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني نذكر الله عز وجل عند انقضاء العبادات. يعني عارفين حتى في ان شاء الله هناخد في سورة البقرة في الايات اللي جاية، يعني الاية 200 مثلا في الحج: فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. برضو شوفي قضيتم، يبقى لما تشوفوا انسان يحمد الله جل وكبره وعلى انه هدانا لهذا، وعلى اني تمينا المناسك، وعلى اني تمينا الشهر، هكذا يعني. وبرضو في سورة الجمعة: فاذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله وإيه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هكذا. وفي سورة القاف: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أدبار السجود. كل هذا يا بنات يعني إن احنا نذكر الله عند انقضاء العبادات، تمام. هنا طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا، يعني حتى الصحابة كانوا يقولوا كنا بنعرف انقضاء صلاة الرسول بالتكبير، لن يكبر يعني. فيقول الله عز وجل لعلكم ايه، ولتكبروا الله على ما هداكم، وشوفوا كده على ما هداكم لعلكم ايه تشكرون، ولعلكم تشكرون. طيب، احنا كنا وقفنا هنا عند جزء الشكر، وكنا قلنا بس الصوت كان مش واضح، فبنحاول ان احنا يعني نرتب افكارنا تاني عشان نبتدي ان شاء الله في الآية اللي بعدها. لعلكم تشكرون. طب ما هو لعلكم هنا، لعل دي للتعليل. ليه للتعليل؟ لأن في نعم هنا يا بنات تستوجب الشكر، نعم تستوجب الشكر، اللي هي أن ربنا سبحانه وتعالى أراد بنا اليسر، أدي أول حاجة، وعدم إرادته لنا العسر. أصلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبقى إرادة الله لنا اليسر وعدم إرادته لنا العسر، أدي حاجات أهي. وكمان أنه ربنا جعلنا مثلا لما يقول لنا يأمرنا بأن احنا نقضي الأيام اللي علينا، ما هو يريد منا أن احنا نكمل العدة وهكذا، وأن احنا نكبر الله على ما هدانا. كل هذه أمور ونعم تستوجب أن احنا نشكر الله عز وجل عليها، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني قدرنا أن احنا نقوم بما أمرنا من طاعات وأداء الفرائض، وقدرنا ان احنا نترك المحرمات ونحفظ حدود الله عز وجل. فلابد ان احنا نكون من الشاكرين لكل هذه النعم، فهذه نعم تستوجب ايه؟ الشكر. كنا بس اتكلمنا شوية عن الشكر، فحنقول ان انتم عارفين احنا بالنسبة للحمد احنا بنحمد الله عز وجل دايما، ايه زي ما قلت، في السراء والضراء في كل الامور بنحمد الله عز وجل. لما بتكون نعمه بنقول الحمد لله عز وجل الذي من نعمته تتم الصالحات. طب لما يكون في امر يعني في عسر او شيء من هذا القبيل بنقول ايه؟ بنقول الحمد لله على كل حال. فاذا الحمد بيتم في كل الاحوال، لكن الشكر دايما بيكون يعني سببه النعمه، الناس بتشكر على النعمه. فالشكر مقامه اعلى في ايه؟ انه بيحتاج لعمل. يعني ممكن الحمد بيكون فعلا محله اللسان، لكن الشكر بيحتاج يعني قول باللسان شكر لله، وبيحتاج إيه؟ انك تشعري بهذا بقلبك فعلا، والجوارح تقتضي العمل، انك تشكري ربنا سبحانه وتعالى هذه النعمة اللي ربنا اديها لك. ده معنى الفرق ما بين الشكر والحمد. اتكلمنا ان في حاجة اسمها شكر عام وايه وشكر خاص. يعني ايه شكر عام للنعمة؟ بمعنى اصح شكر عام للنعمة ان ربنا سبحانه وتعالى لما يكون مدينا نعمة او نعم ان احنا نقوم بما شرع الله منها. يعني ايه ربنا امرنا بايه في النعمة دي فنروح منفذين، هو ده الشكر، دي اسمه شكر ايه عام. شكر الخاص يعني ايه شكر خاص؟ ده بيكون للعباد طبعا الايه يعني درجة اعلى في الاحسان ودرجة اعلى في الايمان، اسمه شكر خاص، اللي هي ان انت تقومي بطاعة الله عز وجل في كل هذه النعم مطلقا مطلقا. ندي مثال مثلا، طيب هقول لكم، يعني كنا بنتكلم على موضوع لما الانسان يكون ربنا مديله نعمة البصر، ما هي نعم اصلا الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما نقدرش. فاحنا مطالبين ان احنا نحفظ هذه النعمه بايه؟ بمداومه الشكر. قلنا الشكر يستوجب العمل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، مش مجرد قول باللسان. فاحفظ نعمه النعمه عليا ازاي؟ قلنا مثلا، خلينا نقول موضوع حد ربنا سبحانه وتعالى مديله عربيه سياره يركبها ويقدر يروح بيها ويجي، مش دي نعمه تستوجب الانسان انه يشكر الله عز وجل؟ طب لو الانسان استخدمها في معصيه هو كده شكر؟ نقول الناس اللي بنشوفهم مثلا ماشيين برعونه ومثلا والمزيكا والحاجات اللي احنا بنسمعها دي كلها، ده شكر نعمه؟ ده شكر نعمه ان ربنا وفر له مثل هذه الدابه، خلينا نقولها دابة يعني هو بتدب على الأرض، مثل هذه المركبة اللي بيركبها ورايح جاي بيها، ده غير النعم اللي عنده أصلي. فده مش شكر خالص. لكن شكر النعمة إن هو إيه؟ إن إحنا نقول شكر خاص، إن هو شكر العام الأول عام، المفروض كل واحد عنده هذه النعمة يعمل بيها، إنه يشوف شرع ربنا إيه في النعمة ويعمل. طب العربية ربنا يحمل عليها، يستخدمها في الخير، يستخدمها في الطاعات، حتى في الأمور المباحات كلها برضو تكون فيها طاعة وهكذا، بعيد عن معصية الله عز وجل. والشكر الخاص بقى انه اي نعم عنده هو خلاص عارف انه هيقوم بطاعة الله فيها مطلقا. ده اللي احنا كنا بس عايزين نفرقه ما بين الشكر والحمد، فعرفنا ان الشكر بيكون اعلى من الحمد، ممكن يكون بينهم عموم وخصوص في بعض الاحوال، لكن الحمد انت بتوصفي لكمال المحمود لله عز وجل، يعني وصف كمال المحمود على نعمه يعني. انما الشكر سببه يكون النعمه اساسا وفيها عمل، زي ما الله عز وجل قال اعملوا آل داود شكرا شكرا. يبقى فهمنا موضوع الشكر دلوقتي. طيب وإذا سألك ثم يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني إيه؟ يعني وإذا سألك هنا واضح إن في يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هيحصل سؤال من الناس. إذا نشوفوا يعني الله عنده علم الغيب، لهذا قال وإذا سألك، هيحصل منهم كده وهيسألوك، فلأن إحنا عارفين طبعا ربنا يعلم إيه الغيب، هو علمه مطلق، فبتدل على إن في أمر سيقع فعلا، وإن الناس هتيجي تسأل محمد صلى الله عليه وسلم على إحنا إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يسألوك يا محمد عني ترد عليهم إيه تقول إيه. طيب يبقى المرتب، طب كلمة المراد بالعباد هنا، المراد بالعباد هنا العباد يعني العباد مين؟ العباد المؤمنين، العباد المؤمنين، مش أي عباد، لأن إذا سألك عبادي العباد المؤمنين، والدليل إن هي إيه يعني إن الدليل طبعا لأن إحنا عارفين إن الكافر بيدعو مع الله آخر، مش كده؟ الكافر بيدعو مع الله آخر، لكن هنا بيقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فكلمة دعوة الداعي إذا دعان فهمتنا منها إن هنا المقصود طبعا عباد الله المؤمنين، وليس إيه كلمة عباد مطلقة المؤمن والكافر. الكافر أصلا يدعو مع الله آخرين، فهمتم إزاي؟ بيدعو مع الله آخرين، فهنا عرفنا أن المقصود بكلمة عبادي هي العباد المؤمنين، والدليل فعلا قول الله عز وجل أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن الكافر يدعو مع الله آخرين. طيب هنا الناس أصلها كانت يعني في قول كده نحب نقوله برضو إيه، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلما كانوا تقريبا في غزوة أو شيء من هذا، في غزوة أيوة، فالمهم كانوا كل ما يطلعوا شرفا يعني مكان مرتفع، يعني كل يصعدوا شرفا أو يعلو شرفا أو يهبطوا في وادي، كانوا بيرفعوا أصواتهم بالتكبير وكانوا يعني يدعوا بصوت عالي يعني وهم ماشيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني بالراحة على نفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، لكن أنتوا بتدعوا مين؟ بتدعوا الله عز وجل اللي هو السميع البصير. يعني إن الذين قال لهم كده إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فحتى ساعتها قال لعبد الله بن قيس كلمات يا بنات والله، قال له قال يعني هعلمك كلمة لما تقولها هي كنز من كنوز الجنة، اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دي كنز من كنوز الجنة وبتعين على الأهوال والمشاق والثعاب، وإحنا كمان لازم برضو إحنا كمان لازم نتمسك بيها، خلي بالكم نتمسك بيها. فهنا الشاهد إيه؟ الشاهد من الحديث اللي أنا بقول لكم عليه في الغزوة، إن هما كانوا بيعلوا صوتهم بالتكبير وبالدعاء، فالنبي قال لهم لا أنتوا بتدعوا أصم، أنتوا بتدعوا أصم ولا لا، طبعا ده أنتوا بتدعوا سميع، أنتوا بتدعونا سميع بصير، تمام؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنتوا بتدعوا واحد، أنتوا بتدعوا الله عز وجل الأقرب إلى أحدكم من عنق رحيله، بيفهمهم طبعا. وكان النبي برضو صلى الله عليه وسلم بيقول أن الله عز وجل يقول الله تعالى، يعني حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، أنا معه إذا دعاني، سلام بيقول إيه أنا آية، قال الله برضو أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، تمام؟ يبقى احنا هنا عرفنا ان في سؤال هيجي اهوت من الناس، وعلى هذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد صلى الله عليه وسلم إذا سألك عبادي عني يا محمد فقل لهم إيه إني قريب. طيب قبل ما ننتقل كلمة قريب، فإني قريب ما معنى القرب بالنسبة لله عز وجل؟ يعني قرب الله عز وجل، القرب يا بنات ربنا سبحانه وتعالى قريب هو بنفسه، صح؟ هو قريب بنفسه، لكن ما معنى القرب اللي أثبته الله عز وجل لنفسه؟ هو قريب مع علوه على عرش، هو قريب مع علوه على عرش، ليه؟ لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، طبعا هذا دليل على كمال وعظمة الله عز وجل وإحاطته الكاملة، مش كده؟ صح؟ فالله عز وجل قريب، ده معنى القرب. وأيضا لو احنا يعني ناخد بالنا من كلمة القرب من الله عز وجل، في بعض الأماكن فيها التجليات لله عز وجل أعلى. زي مثلا هقول لك لما تكوني مثلا في مكة في الكعبة، برضو قرب معين، تجليات معينة، قرب معين من الله كلنا بنستشعره. لما بتكوني مثلا في برضو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا يرزقنا المسجد الأقصى، في أماكن الإنسان فيها فعلا يكون قريب، في أيام مثلا جمعة، في مثلا عندنا شهر رمضان، في عندنا يوم عرفة، يعني نفحات الله اللي احنا قلنا تعرض فيها لنفحات الله وقرب من الله عز وجل، في وقت كل يوم الوقت اللي هو الثلث الأخير من الليل. فاهمين؟ كل هذه الأوقات هي فيها معنى أن الله عز وجل قريب هو بنفسه، لأنه مع علوه على العرش، لأنه محيط بكل شيء وإحاطته بكل شيء. فربنا بيقول لنا إن هو قريب، فخلاص بعد ما عرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى قريب، خلاص نحن يعني نكون أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فلندعو ربنا سبحانه وتعالى جميعا ييسر لنا أمرنا، فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي، يعني إيه فليستجيبوا لي؟ يعني عارفين يعني الكلمة دي على فكرة اللي هي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قبل بس ما ننتقل برضو، قبل ما ننتقل قبل كلمة فليستجيبوا لي، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني في بعض الآيات برضو اللي ممكن يعني نذكرها في هذا المقام. الله عز وجل بيقول إيه في مثلا سورة النحل، إن الله مع، أنا عايزة يعني نبلور ونركز في كلمة قريب. نحن عرفنا خلاص معناها، وعرفنا معنى القرب اللي هو الله عز وجل أثبته لنفسه، وعرفنا أن في أماكن وفي أوقات وفي أيام وفي شهور بيكون فيها برضو هذا القرب والتجليات الربانية أعلى ما تكون. وشوفوا من الآيات اللي بتوضح هذا أكتر وبتؤيد الكلام اللي احنا بنقوله، يعني إن الله، سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع هذه المعية إيه؟ المعية الخاصة اللي أنتم كلكم عارفينها، المعية الخاصة اللي هي بتبين برضو حالة، هذه حالة من حالات القرب اللي بيكون فيها مع الله عز وجل مع المؤمن. طبعا عارفين معلوه على العرش. طيب، وقول الله عز وجل لموسى وهارون لما قال لهم إيه؟ اذهبوا لفرعون قولوا له، فقال لهم إنني معكما أسمع وأرى، لأن الله عز وجل كان بيأيدهم هنا، روحوا وأنا معكما أسمع وأرى. شوفوا هنا نفس الحكاية. إذن إحنا نبقى عارفين إن الله عز وجل لا يخيب دعاء داعي أبدا، لكن هو سميع الدعاء. وهذا يا بنات الآية دي جميلة جدا، إحنا نبقى عارفين ترغيب في الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع لديه شيء أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. طيب، يبقى احنا لما نعرف كده نلزم الدعاء ولا ما نلزمش الدعاء؟ نلزم يا رب إن شاء الله الدعاء. طيب، الدعاء يكون في إيه؟ الدعاء يكون في إخلاص في الدعاء، في الدعوة، إن يكون الإنسان عنده صدق ويقين بإجابة الله عز وجل لدعوته إن شاء الله. طيب، إيه تاني؟ إنه يعني يكون في، يعني عارفين، افتقار كده، افتقار إلى الله عز وجل، يعني زي ما بالإجابة. يبقى الكلمة دي فعلا بتفيد صحة افتقار العبد إلى الله عز وجل. كل ما يكون العبد مفتقر إلى الله عز وجل ويتذلل إليه وبصدق ويقين، ربنا سبحانه وتعالى بيحقق له إن شاء الله، بيستجيب له. ليه؟ لأن المستغني لا يدعو. فإحنا ننتبه، المستغني لا يدعو. إحنا مستغنين؟ لا طبعا أبدا يا رب. فإحنا محتاجين دايما أن إحنا نكون في معية الله عز وجل دائما وأبدا. فعلينا بالدعاء، إن الله تعالى يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما إيه؟ خائبتين. إذن النبي أيضا قال ما من مسلم، يعني ما فيش مسلم أبدا بيدعو كده الله عز وجل بدعوة، بس هذه الدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا ربنا سبحانه وتعالى بيدي إيه؟ بيدي إحدى ثلاث خصال، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، احنا حافظينه ده كلنا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فهم الصحابه عارفين، فقالوا اذا نكسر، نكسر يا رسول الله؟ قال الله اكثر، يعني انتوا كل ما تكسروا الله عز وجل اكثر. طيب شفتم لما بنقول احنا داعينا ولسه ما حسيناش بان ربنا استجاب، لا، سبحانه وتعالى ممكن يدخر لك في الآخرة أو يصرف عنك السوء مثلها، يعني في حكمة ورحمة إن ربنا سبحانه لهذا إن أنت بتدعي، لكن ربنا بحكمته ورحمته يختار لك ما أراده، يختار ما أراده لنا، تمام؟ ليه؟ لأن إحنا نعرف إن في حكمة لله عز وجل بالغة قضاها. إذن إحنا كلنا يعني بنمتثل لهذا الأمر، بنمتثل خالص للأمر ده. طيب يبقى إذن لا نغفل عن الدعاء، لا نغفل عن الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبد يقعد يقول دعوته فلم يستجيب لي، لا، يستجاب إن شاء الله لأحد ما لم يعجل. وشفنا إني ممكن إما تعجل له الإجابة، إما الله عز وجل يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها، فخلاص لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. خلاص عرفنا يا بنات؟ فاحنا ندعو وقلوبنا كلنا موقنة بالدعاء إن شاء الله، حتى ندعو للأبناء وندعو لصلاح الأزواج، لأن والله الدعاء يصلح. طيب احنا ليه وإحنا يصرف عنك من السوء مثل ما دعيتي؟ انت دعيتي بحاجة، ها، وربنا سبحانه دعيتي بأمر، ربما الأمر دون اللي انت دعيتي به في شر ليك، ربنا يصرف عنك هذا الشر، انت أصلا فاكرة ان ده خير ليكي، لكن ربنا صرف خلاص بإرادته، ده سوء كان جاي لك سوء من هذا الموضوع، ربنا صرفه عنك، إما أن يصرف عنه من السوء مثلها. المهم أن في الموضوع كله دعاء، لأن أنت ممكن تكوني بصي بتدعي بأمر ومتخيلة أن في خير ليك، فربنا يصرف هذا الأمر عنك، يكون هو السوء مثله، سوء بالضبط، فيصرفه. فإذا نحن نبقى عارفين أن احنا موقنين بإجابة الله عز وجل، وأن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة وله رحمة في أنه يختار لنا، عشان كده قلت لك في موضوع أن الحكمة والرحمة أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يختار لنا، تمام؟ إحنا دعينا، لكن إحنا ممكن الإنسان يتخيل أن ربنا ما استجابش لي دعاءه، لا، ده في ثلاث أمور أهي، طالما أنت موقنة أنك دعيتي بافتقار وبيقين لله عز وجل وبصدق، فتعرفي أن في ثلاث أمور زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا، يا إما هتشوفي أثر الدعوة دي على طول، يبقى ده الحمد لله رب العالمين، أو هي ربنا سبحانه وتعالى خلاص هي ادخرت ليكي في الآخرة، أو يصرف عنك السوء مثلها. طب أنت لو صرف عنك السوء هتعرفيها بفضل الله، كله بيعرف بعد كده من لما بيدعي على أمر ما وما يتحققش، وبعد كده يتضح له أن هذا الأمر كان في سوء شديد، يقول الحمد لله أني صرف عني هذا السوء. أمور كثيرة في هذا المقام، والله لو قعدنا نتكلم عليها، بس هو لا يتسع الوقت يعني أن احنا نقولها. إن شاء الله كل الآيات اللي جاية معنا في سورة البقرة فيها أمور من هذا كثيرة، فإحنا بنحاول نمشي عليها بسرعة، معلش، لكن هتتضح أكثر في الآيات القادمة بإذن الله. فربنا يصرف عنا السوء جميعا يا رب العالمين. طيب يبقى الدعاء يصلح؟ أيوة يصلح. فعشان كده بقول لكم يعني أنا افتكرت كلمة بيقول ابني يعني ولد عاق يعني من صغره سبحان الله، وبعدين كان هو ما بيردش يعني ما بيكلمش ابنه خالص، إلا كل ما يكلمه يدعي له يقول له ربنا يبارك فيك يا ابني، ربنا يبارك فيك يا ابني، عارفين ده دعاء، فهو يقوله على طول وبإلحاح وباستمرار باستمرار. حتى الولد كان يبقى متغاظ جدا، يعني سبحان الله يبقى متغاظ، يقول له انا بهينك وبضايقك وانت بتقولي ربنا يبارك فيك، بجد ده حكايه حكاها شيخ، علشان كده بحكي لكم يعني. ففي هذا المقام برضه قال فقال له معلش يا ابني انا يعني سيبني يعني انا، طب والله انها يعني لقالك ان الولد حاله اتبدل تماما بعد مرور وقت يعتبر وقت سنين يعني، ولكن الولد اتبدل تماما، وكان هو بعد كده من احب واقرب الاولاد الى قلب ذلك الرجل، يعني ليه؟ لانه كل ما كان يشوفه كان يقول له ربنا يبارك فيك، ففعلا ربنا يعني زرع فيه البركة وغرس فيه البركة سبحان الله، وبقى الولد ده يعني حاجة تانية خالص. وشفنا هذه الأمور في أمور كثيرة يعني سبحان الله. فكلمة دي كنت عاوز أقول لكم هنا على وأخص الدعاء بإن إحنا نركز عليه شوية ونفتقر الله عز وجل ونحقق له، لأنه بيصلح، وإحنا كلنا محتاجين إن ربنا يصلح لنا إيه الحال مع الأزواج مع الأبناء مع نفسنا ذاتنا مع أنفسنا، أصلا ندعي أنفسنا بإن ربنا يصلحنا. فكل الأمور دي إن شاء الله يعني تحطوها في أذهانكم. و النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث جميل، يعني كان بيقول القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، يعني شوفوا يعني، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجاب أو لا يستجيب الله عز وجل يعني لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وهي دي النقطة بس اللي كنت عاوز أكلمكم عنها، اللي هي صحة افتقارك إلى الله عز وجل حتى يحقق لك الدعاء، حتى يستجيب لك في هذا الدعاء. لأن ربنا أهو الآية واضحة يا بنات، يعني في ناس يعني أهو الآية بتقول إيه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس اللي بعديها على طول شفتي إيه، فليستجيبوا لي، فليستجيبوا. الفاء هنا تستشعري بين الأمر إيه على السرعة أهو فورا، يعني فليستجيبوا لي يعني إيه فلينقادوا لي. وهنا في كلمة فليستجيبوا تلاحظي معنى يعني معنى الانقياد فعلا، الإنسان يبقى مذهل ومنقاد ومستجيب. يعني مثلا ما قالش الله عز وجل فليجيبوني مثلا أو فليجيبوا، لا لأن كل ما المبنى بنى الكلمة بيزيد في الكلام كل ما بيزيد التأكيد على المعنى، كلما زاد الإيه المبنى زادت المعنى، يعني زي ما بيقول زيادة الحروف، ها زيادة الحروف اللي هي المبنى يعني بتدل دايما على زيادة في المعنى. طب هي غالبا وليست دائما يا بنات، لكن حطوها كده في ذهنكم ان لما بتزيد الحروف كده يبقى في زيادة في المعنى. يعني ايه بقى في زيادة في فليستجيبوا، قلنا بدل مثلا فليجيبوا، شفتي، لكن يستجيب تدل فعلا على ان الانسان في هذه الحاله علشان الله عز وجل قريب ويجيب لنا الدعاء لابد ان احنا يكون منقادين الى الله عز وجل، يعني في اذعان في استجابه لله في انقياد لله عز وجل هكذا. يعني المعنى واضح، فلينقادوا لي، تمام. يبقى عرفنا ان لابد من هذا الافتقار الشديد والانقياد والاستسلام بين يدي الله عز وجل. خلاص أنا عرفت أن أنا دعيت، والله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته يختار لي ما يريد، تمام. طيب إيه تاني يا بنات، يعني مثلا هنا لو خدتوا بالكم في هذه الآيات جاية في آخر كلام عن الصيام شهر رمضان بقى وصيام غلس، وبرضو يعني هنا دليل إيه، دليل على أن الصيام على فكرة مظنة إجابة الدعاء، يعني هنا هذه الآية فعلا بجاية متخللة بين أحكام الصيام وبعد إرشاد الناس على إكمال العدة والأمور دي كلها. لأن أنتم عارفين يعني مثلا هقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، هم يعني فكان مثلا عبد الله بن عمرو كان لما بيفطر بيجي يفطر بيدعي لأهله بيدعي لولده بيدعي الله عز وجل، لأن الصائم عند فطره مثلا عن النبي برضو موجودة هذه الأحاديث دعوة لا ترد وهكذا. يعني عايزين نبقى فاهمين أن ليه جت هنا الآية متخللة بين أحكام الصيام عشان بس ما ننساش، حتى الناس اللي بتحفظ وهي ماشية تبقى عارفة أن بعد أحكام الصيام في آية الدعاء متخللة، لأن الصيام فعلا هو مظنة إجابة الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها أثناء آيات الصيام، ولا سيما في آخر الكلام عن آيات الصيام على فكرة. وهنا بعض أهل العلم استخلصوا منها فايدة أنه ممكن الناس أو ينبغي يعني الدعاء مستحب عند آخر يوم الصيام أو عند الإفطار. ما هم العلماء بالفقهاء بيستنبطوا من خلال الآيات أمور كثيرة، تمام. فإذا هنا نبقى عارفين أن هذا الدعاء جاء متخلل، هذه آية الدعاء جاءت متخللة بين إيه أحكام الصيام علشان مظنة الإجابة. وحتى في فعلا اللي هي ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام، تمام، يوم القيامة وهكذا. ها هذه برضو من الآيات الله عز وجل، قصدي الحديث اللي يبين أن الصيام مظنة إجابة الدعاء. ثم يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. طيب، إذن هنا دي بقى ايه؟ خلاص، في هنا رخصة، في هنا رخصة من الله عز وجل للمسلمين، لانه بيقول احل، احل، واحل مبني للمجهول طبعا زي ما انتم عارفين في اللغة، يعني دي مبني للمجهول، لكن مين اللي احل؟ الله عز وجل. يبقى رفع عن في ابتداء الاسلام، يعني كان اذا افطر احدهم كان بيحل له الأكل والشرب والجماع، ده كان في بداية الإسلام إلى صلاة العشاء، أو إنه ينام قبل ذلك. فمتى مثلا نام أو صلى العشاء خلاص بيحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا مشقة لذلك كبيرة، بنت وجدوا مشقة، فلهذا جاءت هذه الرخصة بقى من الله عز وجل. كيبقى إذن عرفنا الأمر كان عليه في ابتداء الإسلام، كان إذا أحد أفطر خلاص بيحلوا له أنه يأكل ويشرب ويجامع لغاية صلاة العشاء أو أنه ينام. طب خلاص متى نام أو صلى العشاء ما يقدرش بعد كده إلا يأكل ولا يشرب لغاية الليلة اللي بعديها. فالأمر ده طبعا أمر شق جدا، تمام. فربنا سبحانه وتعالى أحل لكم، إذن معلوم من بيده الإحلال والتحريم، من هو اللي بزياده؟ الله عز وجل. يبقى إذن الأمر، كلمة أحل تدل على إيه بنات؟ تدل على أن الأمر ده كان محرم من قبل وأصبح الآن حلال، بخلاف كلمة لما نشوف مثلا كلمة إيه حرمت عليكم، زي حرمت عليكم الميتة مثلا، لما ربنا بيقول حرمت عليكم الميتة يبقى الأصل هنا كان التحريم، أصلا كانت محرمة من البداية. فهمتم إزاي؟ لأن هنا حرمت عليكم الميتة خلاص دي كلمة، لكن حلة تدل على أن الأمر كان محرما من قبل، تمام؟ خلاص كان محرم وربنا أحله، غير لما حرمت عليكم الميتة. حرمت يبقى خلاص كانت هي حرمت من البداية يعني. طيب يبقى عرفنا إيه سبب هذه الرخصة. حل لكم ليلة الصيام إيه الرفث؟ إيه الرفث؟ الرفث اللي هو الجماع عموما، أو مقدمات الجماع اللي هي الكلمات مثلا ممكن تقع بين الزوج وزوجته أثناء الجماع أو قبل الجماع، كل هذا يسمى رفث، يسمى رفث. فطبعا شوفوا كان الموضوع في مشقة عليهم، فربنا سبحانه وتعالى أحل لنا ليلة الصيام إيه الرفث اللي هو الجماع ومقدماته هكذا. ويقول الله عز وجل إيه: هن لباس لكم لباس لهن. يعني والله شوفوا الكلام، يعني عايزين نركز في كلمة هن لباس، لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني الواقع كده زي إيه؟ سكن، سكن، يعني أنتم سكن، سكن لكم وأنتم سكن لهن وهكذا. ليه؟ لأن الحاصل يبقى أن الرجل والمرأة كل منهم بيخالط الآخر، في مخالطة ما بينهم. فهذا اللفظ سبحان الله ده يعني دليل قوي جدا على يعني مدى القرب بينهم، ومفروض أن يكون في تقارب ويكون في حفظ ويكون في حماية بين الأزواج. دي من رحمة الله عز وجل بعباده، دي من رحمته. فهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فعلا قول جميل جدا وأسلوب الحكيم طبعا، أن الله عز وجل بيوضح للناس إيه العلاقة بين الرجل والمرأة، هي علاقة حفظ، علاقة مودة، علاقة رحمة، علاقة حماية، حتى وصفها بزي إيه لباس لكم وأنتم لباس لهن. حتى في الربيع بن أنس كان بيقول لفظ جميل، أو كان يقول لك هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، يعني وضح قد إيه التقارب والحفظ والحماية تمام، ودي كلها من رحمة الله عز وجل بعباده المسلمين. طيب يبقى الناس طبعا شفتوا ربنا سبحانه وتعالى لما أحل لينا الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل منهم ينام يكون صائم فينام مثلا قبل أن يفطر، ممكن يقعد ما يأكلش لغاية الوقت اللي بعديه. يعني مثلا في هقول لكم قيس بن سرمة الأنصاري كان بيبقى صايم، وكان اليوم في الصيام بيبقى بيشتغل في أرضه ويتعب جدا، ويجي يحضر الفطار على ما مثلا امرأته تجيب الفطار أو حاجة يكون يغلبه النوم، فممكن يكمل لليوم اللي بعديه ما خلاص نام. فطبعا ربنا رفع هذا كله وأصبح هذا خلاص الأمر ده مش موجود، رفع نسخ وإيه وخلاص أحل لكم ليلة الصيام، أنتوا تفعلوا كل شيء لحد إيه، كلوا واشربوا لحد إيه ويتبين لكم الخيط الأبيض، يبقى أحل لكم ليلة الصيام خاصة إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكل هذه الأمور. شوفوا ثم يقول الله عز وجل إيه كنتم تختانون أنفسكم، سبحان الله. يبقى أحل علم الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. على فكرة الآية الجزئية دي من الآية في ده سبب آخر، يعني سبب آخر لإيه، لأن ربنا رفع هذا الحرج عن المسلمين، لأن كان المسلمين زي ما نقول في شهر رمضان لما بيصلوا العشاء خلاص بيتحرم عليهم النساء والطعام لغاية اليوم اللي بعديه، فكانت ناس من المسلمين يعني أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان. شوفوا يعني المفروض ان هو الأمر ده كان محرم عليهم، فما كانوش يستطيعوا، كانت مشقة عليهم، بعض المسلمين وقع في ايه، في انه اصاب من النساء ومن الطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم حتى عمر بن الخطاب، فلما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل هذه الآية، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. يبقى الله عز وجل يعلم هذا وعلم بعلمه الكامل المطلق المحيط ان هم كانوا ايه بيختانون، يعني بيخون. شوفوا اللفظ كمان تختانون، برضو جاي هنا على فكرة، جاي هنا بنات ان في زيادة في الحروف اهي، ها مش تخونون، مش مجرد ربنا ما قالش انكم كنتم تخونون، لا قال تختانون، لان زيادة الحروف اللي هي الزيادة في المبنى برضو بتدل على زيادة المعنى، طبعا زي ما قلنا يعني غالبا بتدل على زيادة في المعنى. وقال أنفسكم، لأن أصلا أي شخص بيخون أو بيخون نفسه في الأول وفي الآخر، يعني بيقع الإثم على الشخص، ما هو ده الظلم اللي احنا كنا لسه يعني مش عارفة كلمتكم فيه قبل كده في الآيات، إن الظلم يا بنات أصلا بيقع أصلا على نفس الشخص، وبيظلم نفسه قبل ما بيظلم الآخرين، أو حتى لما بينتقص من حق من حقوق الله أو بيظلم فيها فهو ظلم نفسه أولا وأخيرا. عشان كده كان جاء القول إيه تختانون أنفسكم، خلص فربنا سبحانه وتعالى نسخ هذا الوجوب السابق اللي هو كان موجود إن هم يصوموا لغاية يعني إذا صلوا العشاء أو ناموا بيتحرم عليهم طعام وشرب وجماع لغاية الليلة اللي بعديها، خلص نسخ هذا الوجوب السابق، كان تركوا كأنهم تركوا واجب، فربنا رفع هذا الوجوب السابق. طب وإحنا عرفنا منين إن ربنا رفع هذا الوجوب ونسخه؟ يعني بكلمة فتابة، بكلمة فتابة، خلاص علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذه الكلمة كلمة فتاب عليكم وعفى عنكم، ما هو العفو بيكون في مقابلة إساءة، صح؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى العفو بيكون في مقابلة إيه؟ إساءة. طب ما هي إيه الإساءة اللي حصلت من الصحابة؟ هي الإساءة اللي حصلت لما ما حدث من بعض الصحابة في إتيان الزوجة وفي الأكل إيه في الصيام قبل التحريم في وقت إيه ده كان محرم، يعني قبل نسخ هذا الوجوب أقصد. يبقى حدث من الصحابة في إتيان الزوجة في وقت الصيام وهذا كان محرم، يعني قبل أن ربنا ينسخ هذا الوجوب اللي هو من بعد العشاء أو لما يناموا وكده، فطبعا ربنا هنا سبحانه وتعالى قال فتاب علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. عرفنا من هنا أن هذا الوجوب السابق قد نسخ، ولولا النسخ هذا لكان أي حد تركه يبقى ترك إيه؟ ترك واجب هيكون عليه إثم طبعا. ولكن الله عز وجل عبر لينا هنا يا بنات على إن هذا الوجوب خلاص ارتفع بالتوبة وبالعفو. والعفو والتوبة، هذه التوبة وهذا العفو لا يكون إلا في مقابلة إساءة التي حدثت. حتى أنا قلت لكم موضوع عمر أهو، نزلت الآيات واضحة. الله عز وجل قال الآن باشروهن، الآن باشروهن، يبقى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني أنكم كنتم تجامعون النساء وكنتم تأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن إذن الأمر أصبح خلاص خلاص، هذا الله عز وجل هو من بيده أنه يحل حاجة أو يحرم حاجة. فإذا ربنا بيقول فالآن باشرهن، المراد إيه من كلمة باشرهن؟ إيه هي المباشرة؟ المباشرة هي الجماع يعني، لأنه طب وعبر عنها على فكرة سبحان الله كلام القرآن راقي جدا. شوفوا باشرهن عبر عنها على فكرة بالمباشرة، لأن هي فيها التقاء بشرتين، لأن الجماع يعني بشرة الرجل مع بشرة المرأة هكذا، يعني جاء اللفظ من هنا من المباشرة من البشرة. فشوفوا هذا اللفظ ما لسه كنا بنقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب يبقى عبر عنهم، عبر عن الجماع بالمباشرة اهي. وإيه ربنا سبحانه وتعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. والآية برضو والجزئية دي من الآية جميلة جدا، ابتغوا، كلمة ابتغ عارفة لما بتقولي ابتغي شيء أو أبغى شيء، أو هي مش مجرد طلب لكن طلب شديد كمان، فيها طلب وبشدة. يعني ربنا بيقول انتوا لما تطلبوا حاجة وبشدة تطلبوها وبشدة اللي ربنا كتبها ليكم، يعني الولد على فكرة، لان هم كانوا يقصدوا يعني يكون النية، يعني يريد الله عز وجل ان الناس تصلح نيتها وهي بتجامع، او يعني عارفة قال ايه، يكون الغرض من هذا الجماع ان انتوا مثلا اعفاف المرأة، هو كمان يعف نفسه، وانه كمان يبتغي الولد من هذا، يبتغي الولد. فسبحان الله يعني لازم الناس كلها برضو تصلح نيتها في كل الامور عشان احنا في تجارة مع الله عز وجل. فشفتم وابتغوا ما كتب الله لكم، هم قالوا يعني الولد، انت طالب الجماع لإيه؟ للولد. ما هم كانوا يطلبوا لإيه؟ لأنهم يرزقهم الله بأولاد، والأولاد دول يكونوا مسلمين ومجتمع المسلم يكبر وهكذا يعني. فطبعا الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى تاب علينا وعفى عنا خلاص. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. طب يبقى الحمد لله كان ذلك عفو من الله ورحمة، تمام؟ يبقى عرفنا أن سبب يعني أسباب كتير أوقات بتبقى لنزول الآية، سواء حصل صنيع عمر بن الخطاب، أو حتى صنيع صرمة بن قيس الأنصاري، أو غيره من اللي حصل من الصحابة. فربنا سبحانه وتعالى أباح الجماع وأباح الطعام في جميع أوقات الرح، وقال لهم اطلبوا ما شرع الله لكم من الجماع، اطلبوا بقى منهم الولد وكذا، وكلوا واشربوا حتى كل هذا حتى يتبين. وشفتوا كلمة يتبين، التبيين في تمييز، ما تميزي حاجة وتفرقيها عن بعضها تعرفيها، يعني يتبين خلاص، يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يتبين لكم الوقت. ربنا سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب ما تقدم من إباحته للجماعة في إيه؟ في أي وقت من الليل، إيه لغاية ما يتبين إيه وقت الفجر، حتى عبر عنه بإيه؟ بالخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني سبحان الله، ولما ربنا سبحانه وتعالى يعني أباح لينا كل هذه الأمور لحد طلوع الفجر، على فكرة ده في الفقهاء استدلوا إنه استحباب السحور، إن في وقت بقى ناكل فيه اللي هو وقت السحور، ولا هذا استحباب السحور، لأنه طبعا هي في رخصة والإنسان مفروض إنه هو ياخد بقى بـ بـ بـ بالمحبوب، استحباب طالما حاجة مستحبة ها ليه ما نعملهاش؟ ما هو الإنسان لازم يعمل إيه؟ يعمل الواجب والمستحب كمان. ما هو السنة واضحة إن إحنا بنعمل حاجات كتير في السنة على أساس الاستحباب، لكن دي كلها بتزود الإيمان، بيبقى فيه إيمان كامل بإذن الله. يبقى السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو كان كمان بيحث المسلمين على إيه؟ الحث على السحور، تمام؟ تسحروا، النبي كان بيقول تسحروا فإن في السحور بركة، تمام؟ وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة إيه؟ السحر، اللي هي أكلة السحور يعني. يبقى السحور أكلوا إيه بنات؟ بركة، فلا تدعوها ولو حتى بإيه؟ بجرعة من الماء، جرعة ماء صغيرة. الملائكة أصلا، فإن الله سبحانه وتعالى وملائكة يصلون على المتسحرين، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة. يبقى حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عرفنا منها أن في استحباب السحور أهون، وأن في أكلة السحر، وهذا كله إلى وقت إيه؟ إلى وقت انفجار الفجر أو انبثاق، لما ينبثق كده الفجر في السماء. عايزين النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة في الأحاديث كثيرة فرق لينا ما بين الفجر الكاذب والفجر اللي هو الإيه؟ الصادق. ممكن نقول بالمرة الحديث اللي هو في حديث عائشة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل. يعني بلال كان بإيه؟ بيأذن بالدنيا ليل شوية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ويضح لهم هنا، قال لهم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ليه؟ لأن كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فوضح لهم لما يطلع الفجر كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر، اللي هي حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. كانوا كذلك إيه يفعلون. على فكرة هو في حاجة، يعني في برضو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم كان يقول لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. يعني إيه؟ يعني بلال كان بيأذن بالليل شوية، وكان في حاجة اسمها الفجر المستطيل، تلاقيه ضوء على شكل مستطيل طالع، مستطيل فعلا بيكون الشكل كده، بدل شكل ضوء كده أبيض بيض على شكل مستطيل، ده الفجر الكاذب. لكن الفجر الصادق اللي النبي بيقول عليه ولكن الفجر المستطير، يعني واضح في الأفق، جاي في الأفق كله لون الفاتح الأبيض ده اللي هو انبثاق الفجر، ده هو فعلا الفجر المستطير. طبعا الحمد لله دلوقتي احنا دي كانت توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا دلوقتي في خلاص المواقيت والامور دي كلها وعرفنا الحمد لله. لكن الناس اللي بتعرف طبعا بالضوء وبالكلام ده كله بيعرفوا برضو عن طريق الحديث اللي احنا عرفناها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. يبقى هنا خلاص ده من ساعة ربنا على فكرة، يعني على العباد انه اتموا الصيام الى الليل. يعني مثلا هقولك الافطار هنا بيقتضي الافطار عند ايه؟ عند غروب الشمس، ده حكم شرعي، خلاص حكم شرعي. يعني كلمة اتموا يعني ان هو على وجه التمام عند غروب الشمس، وده الحكم الشرعي. زي ايه؟ ما احنا بنعمل النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. وحديث النبي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هكذا كله هكذا. طبعا عارفين النصارى كانوا بيصوموا بطريقة معينة، يقعدوا يصوموا بيوصلوا يعني، تمام؟ فالنبي نهاهم عن هذه المواصلة، كمان كان فيه بيحبوا يوصلوا. لا النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف ناس بتعمل ايه، بتوصل يومين وحاجات زي كده، منعهم على فكرة وقال لهم ان ده فعل النصارى، ولكن صوموا كما امركم الله عز وجل، اللي هي ايه؟ اتموا الصيام الى الليل، ده امر الله عز وجل. لما يدخل عليكم الليل خلاص افطروا، ما توصلوش زي النصارى ما كانت بتعمل، وهكذا. في منع، في هنا منع من امر معين. طيب يعني طيب ثم اتموا الصيام الليل، يعني مثلا عايزه اقول لكم ان في نهي اهو عن الناس توصل الصيام، طبعا ما احنا عارفين، لكن اوقات كانوا بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيواصل، لكن النبي قال لهم لا تواصلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما توصلوش، فقالوا له طب ما احنا يا رسول الله انك انت بتواصل، فقال لهم ايه؟ اني لست مثلكم، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. خلاص، فبرضو الناس دي على فكرة ما سمعوش الكلام يا سبحان الله، فلم ينتهوا عن الوصال، كمان قالوا لا بيواصلوا سبحان الله. فواصل راح النبي واصل بيهم على فكرة يوم وليلتين لغاية ما رأى لما رأوا الهلال. المهم النبي قال لهم لو تأخر الهلال لزدتكم، كنت قعدت معكم كده، عارفة زي حالة تنكيل بيهم يعني. هم المفترض خلاص ياخدوا بالإيه بالأمر الشرعي اللي نزل، الأمر الشرعي نزل إن هم تعجيل الفطار وأتموا الصيام إلى الليل، أتموا الصيام إلى الليل. طيب لأن لما بشافوا النبي قال لهم، قال لهم أنا إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. بس نخلي بالنا من حاجة، ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان فعلا لما ربنا بيطعمه وبيسقيه كان هذا الأمر يعني كان في حق النبي كان حاجة معنوية على فكرة مش حسية. لأنه لو كانوا هم شايفين أكل أو حاجات حسية هنا النبي مش هيكون مواصل ولا حاجة، ما هو بيأبيته يطعمني ويسقين ربي ويسقيني هنا إيه. يبقى المقصود به على فكرة كان الأمر معنوي، لأنه لو كان الأمر حسي يبقى مش مواصل، ما كانش يبقى اسمه مواصل. فإذن النبي نهاهم على فكرة أنه لا تواصلوا، لا تواصلوا. فأيكم أراد يعني مثلا أباح لهم في حت في جزئية واحدة بس، قال لهم أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني مع أن في ترغيب على فكرة، خلينا نقول مع أن في ترغيب في تعجيل الإفطار وإن الناس تفطر بدري أول ما خلاص الليل يدخل الناس تفطر والمغرب وده الحكم الشرعي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال لهم من أراد أن يواصل يواصل بس لحد السحر. يعني عايز أقول لكم إن ممكن الشيء يكون مأذون فيه لكن يأذن لهم، يأذن لهم ولكن ليس بمشروع، لكن مش ده الأصل المشروع. يعني يبقى الوصول للسحر كان مأذون، يعني مأذون فيه ممكن ولكن ليس بمشروع. تمام. فلما كانوا يقولوا له انت تواصل يا رسول الله، يقول لهم اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. فاذا يعني اردتم ان تواصلوا فتواصلوا من السحر ايه الى السحر. يعني اذا الوصال للسحر كان ايه امر مأذون، ممكن يكون بقولت لكم مأذون لكن ليس ايه يعني بمشروع. فهمني ازاي اذن لهم النبي طالما عايزين. لكن الافضل ايه، الافضل طبعا ان ترغيب في تعجيل الافطار زي ما احنا عارفين، وده حكم برضو ايه شرعي. طيب ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. ولا تباشرهن، هم مين؟ النساء طبعا، هنا المقصود طبعا النساء. وكلمة وأنتم عاكفون في المساجد، لأن الاعتكاف يعني إيه أصلا في اللغة؟ الاعتكاف إنك العقوف على الشيء هو الملازمة والمداومة عليه، الملازمة والمداومة عليه. زي إيه؟ زي قول الله عز وجل في كتابه الكريم على لسان إبراهيم، إبراهيم كان بيقول إيه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها أو التي أنتم عاكفون عليها. طيب إيه عشان مش متذكر الآية، ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون عليها وأنتم لها عاكفون. ربنا يذكرنا. يبقى عاكفون هي كلمة الاعتكاف، يعني أن الإنسان يبقى ملازم ومداوم على شيء. فهنا عرفنا أن على فكرة الاعتكاف مش شرط أنه هو في المسجد الحرام، في بيت الله الحرام أو في المسجد الأقصى، لا هنا دي عامة، هي لأنه قال في المساجد. إذا الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد عامة خلاص. وهنا الجماع مفسد للاعتكاف، وهو خدنا برضو طلعنا ان الاعتكاف بيكون اهو في وقت الصيام، بيكون في اخر الشهر. الاعتكاف بيكون في اخر الشهر زي ما هنشوف دلوقتي كلام. يعني اذا ولا تباشرهن، هذا الرجل بيعتكف في المسجد خلاص، هو يجوز في رمضان او في غير رمضان، لكن شفنا ان في اخر 10 ايام في اواخر الشهر مثلا زي ما اخر 10 ايام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنه بنات انه هو كان بيعتكف في العشر الاواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وبعديه اعتكفت برضو ازواجهم من بعدي وهكذا. وسبحان الله، فاحنا لازم ايه يعني نبقى عارفين ان قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف ايوه في اخر 10 ايام، وممكن في رمضان او غير رمضان. في اثناء الانسان او الشخص لما بيكون معتكف في المسجد حرام عليه ان هو يباشر النساء في أي وقت حتى يقضي اعتكافه هذا. هذا أمر متفق عليه بين العلماء. يبقى إذن المعتكف بيحرم عليه النساء ما دام إيه معتكف في مسجده. طب هل يستطيع لو ذهب لمنزله لحاجة ضرورية مثلا؟ لا يحل له أن إيه إن هو يتلبس بالمكان أو يقعد في المكان إلا بمقدار إنه هيقضي فيه حاجته مثلا، أي شيء مضطر لي، ولكن ليس له أن يعني حتى يقبل امرأته أو يضمها أو أي شيء من هذا إلا لما يقضي اعتكافه، طالما خلاص اعتكف خلاص. يبقى طب ليه هنا جزئية بس اللي هو الاعتكاف ذكر بعد الصوم؟ لأن فعلا الاعتكاف هنا بعد الصيام زي ما أنا قلت لكم أني ثبت عن النبي أنه هو اعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، تمام؟ طيب فربنا سبحانه وتعالى بيقول تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. طيب يعني ايه حدود؟ تلك حدود يا بنات يعني عارفين الحد، الحد يعني المانع او الفاصل، الحد لما تحطي حد بين ده وبين ده الموانع، يبقى الحدود هي الموانع، يبقى تلك حدود الله هي دي الموانع اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها وفرضها علينا وحددها لنا من الصيام ازاي، من مباشرة النساء، من الاعتكاف، من كل هذه الامور. ربنا هو يبين لنا هذه الحدود. طيب الحدود الله عز وجل على فكرة عشان نبقى محددينها بتبقى يا اما اوامر يا اما نواهي. يبقى حدود الله هي ايه بنات؟ يا اوامر يا نواهي. طب يعني ايه اوامر؟ اوامر يعني اللي تمنع من كان فيها. انت خلاص عامله الامر ده وعارفه ان ده امر من امر الله عز وجل وبتفعليه، فلا ما تخرجيش منها، يعني تمنع من كان فيها من الخروج منها، دي اوامر. طب حدود الله لو كانت بمعنى نواهي؟ لا، دي هنا بمعنى ايه؟ تمنع من كان خارجها من الدخول فيها. لو كانت نواهي ما ينفعش تقربيها، ما ينفعش تكوني بره النواهي دي وتقولي ادخل فيها. عايزين نوضح اكتر، نوضح اكتر. حدود الله عز وجل يا اما اوامر يا اما نواهي، تمام؟ طب انا بعرف منين انها اوامر او بعرف منين انها نواهي؟ باختصار لما الله عز وجل يبقى اوامر، ها اوامر المفروض ان انا انفذ وما اخرجش منها، ربنا بيقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تتعدهاش، ما تروحوش لغيرها وبعدها، ما تخرجوش منها خلاص. يبقى إذا كانت أوامر يقول إيه؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، وحنلاقيها تاني في آيات كثيرة إن شاء الله جاية قادمة في البقرة بإذن الله. طيب لو كانت هذه الحدود نواهي فالله عز وجل بيقول إيه؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني ما تخشوش فيها، اللي خارجها ما يدخلش. تلك حدود الله فلا تقربها، ما تقربهاش، يعني لا تتجاوز هذه الحدود خلاص. طيب هنا في الآيات اللي قدامنا تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى دي نواهي. يبقى حدود الله هنا بمعنى ايه؟ نواهي، مش بمعنى اوامر. فهمتوا انا اقصد ايه في يعني ازاي هنا التوضيح؟ يبقى تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى هنا كانت هذه الحدود يا بنات نواهي، فلا يمكن ابدا ان احنا نقربها او نتجاوزها او حتى تتعديها. يعني تمام، كل ايه الحدود اللي قلوا الاحكام الصيام اللي اباحه الله عز وجل، اللي حرمه، الرخص، العزائم، كل دي اسمها حدود الله عز وجل. طب ربنا مش بينها؟ ايوه بينها، وضحها بنفسه ولا ما وضحهاش؟ وضحها، ميزتيها وما ميزتيش، ميزناها. النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيها اشد تفصيل في السنة، وفصلنا اشد تفصيل فيها. هل يستطيع المسلم المؤمن ان هو يعني يتجاوز هذه النواهي؟ لما ربنا يقول فلا تقربوها، يعني ما تقربوش اي نواهي، لان طبعا هنا الجزء ده كله بيتكلم على ايه؟ ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، ولان في هنا نواهي ما ينفعش ابدا ان احنا نتجاوزها ونقربها ابدا. كذلك يبين الله اياته للناس، يعني ايه؟ لعلهم يتقون. يعني كلمة كذلك مثل ذلك، ايوه مثل يعني كذلك دي بنات زي ما في، خلينا نفسر شويه مع بعض. زي ما في احكام لله عز وجل في اهو في تشريعات معينة بالنسبة للصيام وبالنسبة لحدود والاعتكاف ومباشرة النساء وكل هذه الأمور، مش دي قوانين الله عز وجل للبشر علشان ينفذوا أوامر نواهي وأوامر؟ تمام، زي ما الله عز وجل له مثل هذه الآيات في هذه الجزئية وله هذه القوانين في يعني للبشر، تمام، أيضا لله عز وجل آيات أخرى يبين الله له آيات يبينها للناس، آيات أخرى كذلك. عشان كده أنا عايز أقول كلمة كذلك دي، يعني مثل ذلك أيضا هناك نفس النظام آيات يبينها الله للناس. يعني إيه آيات؟ الأول كذلك يبين الله، يوضح الله عز وجل آياته. يعني كلمة آية يعني علامة، علامة بتدلك على مقصد معين أو على أمر ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوضحه لينا أو على شيء. آية علامة بتدل على مقصد معين. يعني لو قلنا كلمة آيات هي بتبقى في آيات كونية وآيات شرعية، آيات كونية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، زي مثلا المخلوقات، مثلا ليل والنهار، الشمس والقمر، السحب، كل هذه اسمها إيه؟ آيات كونية. وفي آيات شرعية اللي هي إيه؟ اللي ربنا أنزلها على الرسل وعلى الأنبياء، اللي هي الوحي يعني، تمام، اللي احنا بنقرأها في القرآن اسمها آيات شرعية. طيب لكن في آيات أيضا كمان زي ما ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الآيات الشرعية اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي، بينها لنا ولا ما بينهاش؟ بينها لنا. هذه الآيات الشرعية وما أنزله على لسان رسلي وأنبيائي من الوحي، بينها لنا ولا ما بينهاش؟ أيوة بينها لنا. أيضا لله عز وجل بآيات أخرى كونية يبينها للناس علشان الناس تتقي الله عز وجل. برضو فهمتوا من الآية دي معناها إيه؟ كذلك، مثل ذلك، كاف دي يعني مثل ذلك يبين الله آياته، له معجزات في كونه، له معجزات. يبقى آيات الله عز وجل بمعنى أوقات تيجي برضو معجزات، وهي بتيجي في معظم القرآن على فكرة بمعنى معجزات، وفي جزء اللي هي كلمة آية لوحدها مفرد. يعني آياتي هنا مقصود إيه؟ يا كونية يا شرعية. شرعية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها بنقرأها وبنحفظها كلنا، اللي هي عرسه والأنبياء، وضحها لنا وبيقول لنا أن برضو هناك آيات كونية أنتم لما هتشوفوها بتكون آية ليكم. طب آية لإيه؟ آية بتبين لي على فكرة، آية بتبين لي أن في رب، أن في إله. هذه الآيات الكونية، أنك لما تعرف أن في ليل نهار شمس قمر ظلمات نور، بتشوفي الحاجات دي كلها، بنشوفها بحر مش بحار وشجر وزرع، بنعرف من الآيات دي أنها تدل على الخالق. يبقى زي ما بين الله عز وجل لنا أحكام الآيات الشرعية في أحكام الصيام ووضحها هذه الأحكام والشرائع بالتفصيل وبينها لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا له آيات كونية يبينها لنا الله عز وجل، يبينها للناس لعل الناس تتقي. فهمتم ازاي؟ لعل الناس يعرفوا ان في طريق واحد وهو طريق الله عز وجل، يعرفوا ان في رب هو الذي خلق وهو الذي انزل، فالذي خلق هو الذي انزل، فلابد ان الانسان يؤمن بالله عز وجل لعل يعني يعرفون كيف يهتدون، كيف يطيعون الله عز وجل، كيف يتخذون وقايه من عذاب الله، ان هم يفعلوا اوامر ويجتنبوا النواهي، يشوفوا اوامر الله عز وجل يطبقوها، يشوفوا النواهي يبعدوا عنها تماما. لما الناس بتشوف هذه الايات الشرعيه وبتمتثل ليها وتشوف ان ربنا فصلها اشد تفصيل، وايضا يروا ايات الله الكونيه من كل المخلوقات ويخلق ما لا تعلمون ويتفكروا فيها ويعلموا انه في اله واحد فقط هو اللي خلق هذا الكون، فلعلهم يعرفون كيف يتخذون وقايه من عذاب الله، من هم يتقوا الله عز وجل، يخافوا ربنا شويه، يفعلوا الأوامر يشتري النواهي. انتوا ما عرفتوش؟ طب ما الآيات واضحة. طب لما بعد ربنا ما بينها وميزها ويجي حد تاني، يعني بقى في بينات وفي آيات وفي واضحات، هتيجي تقولوا ايه تاني؟ تمام، فاذا هي آيات ربنا بيبينها لنا للناس، وقال لك للناس لان لفظ الناس عام، المفروض اهو يبقى كل الناس على فكرة. ربنا بيبين لهم هذه الآيات اللي بتدل على مقاصد معينة، بتدل على وجود الخالق اللي بينظم الكون وبينظم لك حتى حياتك البشرية واجتماعك البشري مع الناس، وكيف تخالط الناس وكيف تخالط والمجتمعات كلها، تمام. فلابد ان احنا نهتدي عشان نعرف طريقنا، يعني نهتدي بقول الله عز وجل ونهتدي بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونطيع الله عز وجل. زي ما الله عز وجل بيقول هو الذي ينزل على عبده آيات بينات واضحة، بينة يعني واضحة ظهرة جلية بأدلة وبراهين، ليه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إذن كلما أنت تبينت الآيات ووضحت لك بالنسبة لك وأمنت بهذه البينات الواضحات المفيش محتاجة أي تأويل ولا أي شيء، أحكام وشرائع وتفاصيل وآيات كونية وشمس وقمر وليل ونهار وكون وكل ده، فكلما تبينت الآيات على فكرة وازددت علم كلما ازددت تقوى بفضل الله. كل ما الإنسان بتتبين له الآيات كل ما بيزداد علم بالله عز وجل. نتكلم هنا على علم بالدين وعلم بالله، مش دعوه بالعلوم الأخرى. كل الناس العلوم الأخرى كيمياء وفيزياء وأحياء بيعرفوها بسهولة لأن دي أصلا موجودة في الكون، وربنا يعني بيسخر لنا كل هذه الأمور نعرفها بسهولة مؤمن وكافر. لكن اللي بيهدي مين فقط؟ اللي إيه؟ الإنسان اللي بيتبين له آيات الله عز وجل سواء كونية أو شرعية، ها، وبيتمسك بها وبيزداد علم بالله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يزيده تقوى. طيب ولا تأكلوا أموالكم، هناخد الآية دي ونقف عندها إن شاء الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طيب يعني هنا طبعا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى سبق بيكلمنا في آيات الصيام اللي هي في تحريم أشياء خاصة في زمن خاص، مثلا هو الصيام، مثلا في حاجات محرمة في هذا الشهر وهكذا، يبقى آيات الصيام. لكن هنا بيبين لنا تحريم عام في الصيام أو غير الصيام، هنا بيكلمنا عن تحريم عام في وقت إيه؟ صيام وغير صيام، زي ما بنقول كده في جميع الأوقات. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى يعني إيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ يقول لك الرجل بيكون عليه مال وما فيش عليه بينة فيجحد هذا المال، وكمان ايه يخاصم الى الحكام، هو عارف ان عليه الحق ويعارف ان هو كده اكل مال حرام والعياذ بالله، لكن سبحان الله برضه يروح يخاصم الى الحكام، يقول ما ايه يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رب فكرنا، بيقول أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، يجي واحد خصم يعني، فممكن الخصم ده بيكون ألحن بحجته من بعض، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم. يعني واحد بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز أشرح لكم الحديث، واحد بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيكون كلامه ناعم ولطيف وبيعرف يتكلم يعني، ومس هو ظلم وهو اللي بيجحد الحق وهو اللي عليه الفلوس ومفيش بينة عليه ألحن بحجته، فهو النبي بيقول أنا بشر لما يجيني خصم، فلعل بعضكم اثنين متخصمين في أمر، واحد منهم بيكون ألحن، ها، كان لسانه حلو يعني، بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم، تمام، فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. يعني دلت هذا الحديث والآية دي اللي قدامنا، الآية الكريمة دي اللي قدامنا، إني عارفين لما حد الحاكم الحكام على فكرة بنات بتشمل الأمراء والقضاء، دول اسمهم حكام، ان حكم الحاكم ما بيغيرش شيء في نفس الامر. يعني ايه؟ يعني لا بيحل في نفس الامر حراما كان هو حرام ما بيحلوش، ولا بيحرم حلال هو حلال، خلاص. يعني عايز اقولك ان القاضي او الحاكم بيحكم بامور قدامه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعل احدكم ألحن بحجته فاحكم له، ويكون هو أكل مال الناس بالباطل، لكن الناس دول بشر، النبي بشر، وكمان مين بشر؟ الحكام اللي هم الأمراء ولا القضاة. يعني القاضي لا يحل لك حرام ولا يحق لك باطل أصلا، لكن هو بيقضي القاضي باللي بيراه وبالشهود وكذا وكذا، والقاضي ده بشر يخطئ ويصيب. فممكن هنا في الحالة دي واحد فعلا القاضي يقضي له بأمر هو باطل أساسا، بس بالبينات اللي قدامه وبالشهود اللي قدامه، فما يفتكرش ان هو أحل لا حرام ولا حق له باطل، بل بالعكس هيفضل الحرام حرام والحلال حلال، ولكن الناس هتقتص من بعضها يوم القيامة في قنطرة، في جمع ربنا هيجمعهم يوم القيامة، يقضي بقى ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء المبطلين للحق بما يستحقون بما يستحقون. يبقى لما يكون الله عز وجل يقول ولا الله عز وجل بيقول ايه ولا تأكلوا أموالكم، إذن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل شفتوا يعني لا يعني ما يعني تشهد الحق اللي عليك إزاي؟ عليك حق مثلا في مال وكمان تخاصم به إلى الحاكم أو إلى الأمير أو القاضي مثلا، وكمان يرشوا الحكام، انتوا فاهمين ده في رشوة كمان للحكام هنا عشان يحكموا لهم، ما هي كمان تدلوا دي وضحت لنا ان في رشوة وتدلوا بها الى الحكام عشان تأكلوا اموال الناس بالباطل، ولتأكلوا فريقا طائفة يعني من اموال فريق يعني طائفة من اموال الناس. يبقى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، تجحد الحق اللي عليك لأخوك مثلا من مال، وبرضو تروح للحاكم تجحد هذا الحق وتخاصم به للحاكم، وكمان ترشيه رشوة الحكام عشان يحكموا لك. ما هي كلمة تدلوا بها، عارفين يعني ايه يدلوا؟ يعني هي جاية حتى كمان كلمة سبحان الله في معناها في موقعها طبعا قرآن، يعني تتوددوا كده إليهم عشان تتواصلوا بها إلى الحكام وتجعلوا الحكام وسيلة لأكل هذا المال، زي ما فأدلى دلوها في يوسف، قصة يوسف عليه السلام فأدلى دلوها. شوفوا عارفين لما طب أقول لكم حاجة اللي هي إبليس لما كان آدم وحواء في الجنة، ها وكان بيقول لهم يعني يخرجهم من الجنة، عايز يخرجهم في أي، فالآية جت بتقول فدلاهما بغرور. بصوا تودد ويتقرب قوي علشان لفظ يعني واضح، تدلوا بها يعني تقصدوا بها بس بطريقة فيها يعني ايه تقرب قوي زي كده رشوة، يعني رشوة ترشوا الحكام كمان عشان يحكموا لكم بأكل هذا المال، فده لا هيحل لكم حرام ولا هيحق لكم باطلا. لكن هنا سبحان الله القاضي ممكن يقضي بنحو ما يرى وما يشهد بالشهود. يبقى لتأكلوا فريقا، شوفوا كمان لتأكلوا اللام على فكرة هنا لتأكلوا لام بيسموها لام العاقبة يا بنات، لام العاقبة مش لام التعليل، أي لتكون العاقبة، لتكون العاقبة أنكم فعلتم هذا، يعني أن يعني حدث لكم بالأكل، يعني تكون العاقبة هذا، لتكون العاقبة هذا أنكم إذا فعلتم هذا حدث لكم الأكل، هذا بنفس المعنى كده، إذا فعلتم هذا حدث لكم الأكل، لتكون لام إذا فعلتم هذا حدث لكم الأكل. فين يعني عايز أقرب لكم المعنى؟ طيب عارفين في قصة فرعون لما بيقول فالتقطه آل فرعون على موسى، فالتقطه من اليم يعني، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا على فكرة لام العاقبة مش لام التعليم، مش هم جابوه علشان يعني تكون نتيجتهم كده، لا ده كانت العاقبة ان هو بقى ليهم، فاهمين لام جت لام عاقبة يعني ايه؟ لتكون عاقبتهم ان هو اصبح موسى عدوا لهم وحزنا يعني. طيب يبقى شفتوا برضو سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى عبر بالأكل، ولا تأكلوا أموالكم، لأني عبر بالأكل لأني أخص الانتفاع بالمال، وأكثر حاجة بيستخدم الإنسان فيها المال هو الأكل، أكثر حاجة على فكرة فعلا بيستخدم الإنسان فيها المال هو الأكل. فشوفوا عبر ولا تأكلوا، كان تعبير يعني جميل، يعني اكتر حاجة الناس بتستخدمها في المال هي الاكل. وبرضو من هنا الناس برضو فقهاء قالوا ايه، من كان عنده مال مخلوط، يعني المال ده حلال على حرام كده، فلا يستخدمه في الاكل، ما يستخدموش في الاكل، لكن مثلا ممكن يستخدمه في الوقود او غيره. يعني دي جزئية كده برضو ان شاء الله يعني تتوضح اكثر بعد كده. لكن اللي عنده مال مخلوط ما بيستخدموش في الاكل، يعني حرام لانه محرم طبعا، ممكن يستخدمه في الوقود وهكذا يعني. طيب يبقى لا تأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. يعني إيه إثم هو؟ يبقى هذا الأكل اللي أنتم هيكلوه دون أكل أموال الناس، يعني هيكون مصحوب بإيه؟ مصحوب بالإثم، بالذنب، بالإثم. ليه؟ لأنه باطل، لأن هذا الأكل أكل باطل والعياذ بالله. تمام. طيب مش عايزين نكون ندخل في، طيب خلاص نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نقف عند قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وأنتم تعلمون، لفظ واضح جدا، وأنتم تعلمون يعني تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم، يعني أنتم عارفين أن كلامكم باطل وعارفين هذا، وبالرغم من هذا أكلتم أموال الناس بالباطل. إذن اعلموا أن لو القاضي قضى ليكم بهذا الباطل بسبب أن أنتم مثلا قدمتم أوراق أو كنتم ألحن في كلامكم أو كذا، أن هذه الخصومة والله لن تنفضوا، حتى ربنا سبحانه وتعالى يجمع بين هؤلاء يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. أيوة، هذا وعد الله عز وجل. فلحنا نعلم يا بنات هذا، نعلم أن يعني أن في قنطرة وفي ربنا سبحانه وتعالى هيجمع الخلائق يوم القيامة، والكل يقتص إيه من هؤلاء الظلمة اللي هم أكلوا أموال الناس بالباطل. طيب احنا برضو هنقف ان شاء الله عند هذه الآية، وهنبدأ ربع يسألونك عن الأهلة من اللقاء القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير، حفظ الله، سبحانه وتعالى، الحمد لله.